أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. فلا تسألني ما ليس All right. وأنشأكم من الأرض

عرفت أن جاء بعجل حنيب فلما قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ صدق الله العظيم.